بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، نسير على هدي سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نستكمل اليوم بإذن الله تعالى ما بدأناه من التعليق على التفسير الميسر، وتوقفنا عند سورة الصف. وهذه السورة سميت بسورة الصف في المصاحف وفي كتب التفسير وفي كتب السنة، ونقل صاحب الإتقان أنها تسمى بسورة الحواريين لورود ذكر الحواريين فيها، وكذلك نقل أنها تسمى بسورة عيسى لورود اسم عيسى عليه السلام فيها مرتين. وسميت بسورة الصف لوقوع لفظ الصف فيها، فقد ذكر في آياتها لفظ الصف وهو قتال المؤمنين في سبيل الله تعالى صفا واحدا كأنهم بنيان مرصوص كما سيأتي معنا. وهذه السورة سورة مدنية على قول جمهور المفسرين. وسبب نزول هذه السورة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: تذاكرنا أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله. يقول: كنا جلوسا ونتذاكر فيما بيننا من فينا يذهب وينطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن أحب الأعمال. قال: فلم يقم أحد منا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا رجلا فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة، يعني سورة الصف، فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم كاملة. وبدأها الله سبحانه وتعالى بقوله: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. أي نزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به سبحانه، كل ما في السماوات والأرض، وهو سبحانه وتعالى العزيز الذي لا يغلب والحكيم في أقواله وأفعاله. وجاء هنا الفعل سبح بصيغة الماضي، وجاء في سورة أخرى يسبح بصيغة المضارع، وجاء بصيغة الأمر في سورة أخرى سبح. ففيه دلالة على ماذا؟ فيه دلالة على تنزيه الله سبحانه وتعالى الدائم الذي لا ينقطع، فالله سبحانه وتعالى دائما منزه عن المعائب والنقائص سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لما تعدون وعدا أو تقولون قولا ولا تفون به. وهذا إنكار على من يخالف فعله قوله. واختلف أقوال المفسرين في من نزلت هذه الآية. والذي يظهر من سبب نزول هذه السورة أنها كما قال ابن عباس رضي الله عنه قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لو وددنا أن الله دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به، فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إليه إيمان بالله لا شك فيه وجهاد أهل معصيته الذين يخالفون الإيمان ولم يقروا به، فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين وشق عليهم الأمر، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فيكون الراجح في سبب نزول هذه الآية هو ما جاء في سياق الآيات، في أن الصحابة الكرام كانوا مجتمعين وكانوا يتساءلون عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وعندما ذكر الله عز وجل لهم أحب الأعمال شق ذلك على بعضهم. وقال بعضهم أن نزلت في بعض الصحابة يقولون: فعلنا وفعلنا من أعمال الخير وهم لم يفعلوا، فجاءهم النداء من الله سبحانه وتعالى معاتبا على ذلك. وقال بعضهم أنها نزلت في المنافقين، وظاهر بداية الآية قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، فلا يدل على ماذا؟ على أنها نزلت في المنافقين. ومن قال أنها نزلت في المنافقين قال أنها النداء هذا هو نداء تهكم وتوبيخ بهم، وليس نداء تلطف وعتاب، إنما نداء تهكم وتوبيخ. والراجح كما ذكرنا والله أعلم أن المقصود بهذه الآية هم المؤمنون الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا، أي عظم بغضا عند الله أن تقولوا بألسنتكم ما لا تفعلوه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان متراص محكم لا ينفذ منه العدو. وفي الآية بيان فضل الجهاد والمجاهدين لمحبة الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين إذا صفوا مواجهين لأعداء الله يقاتلون في سبيله. طيب في هذه الآية فيها إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، فكما أنه سبحانه وتعالى يحب لذاته ولكمال صفاته ولجوده وامتنانه، فإنه سبحانه وتعالى يحب من شاء من خلقه، وأثبت سبحانه وتعالى محبته لبعض مخلوقاته في كثير من الآيات، ومنها قول الله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه، وسمى نفسه سبحانه وتعالى بالودود أي الذي يحب عباده وأولياءه ويحبه عباده وأولياءه. وهذه المحبة من الله سبحانه وتعالى لعباده من الصفات الاختيارية لله عز وجل، فمن نفى عن الله عز وجل الصفات الاختيارية نفى أن الله سبحانه وتعالى يحب عباده، ونفى أنه يغضب على الكافرين، وأول هذه المحبة إلى معاني تخالف النص وتوافق مذهبهم والعياذ بالله. فالمعتزلة مثلا يجعلون هذه المحبة لله عز وجل من الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين أنها نفس الثواب والعقاب، والأشاعرة يجعلونها إرادة الثواب والعقاب، وهذا مخالف لنص القرآن وسياقاته ومخالف للسنة النبوية. فلو قلنا تنزلا معهم أن هذه المحبة لله سبحانه وتعالى هي إرادة الثواب للمطيع، فما تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم أن مكة أحب البقاع إلى الله عز وجل أو أحب البلاد إليه سبحانه وتعالى على كلامهم؟ معناها إرادة الثواب لمكة على طاعته، ومكة جماد ليس عليها تكليف فتثاب وليس لها ثواب أو عقاب في الآخرة، فكيف تكون هذه المحبة هي إرادة إيش؟ إرادة الثواب. لهذا فهذا عسف ولي لأعناق النصوص، فنثبت لله سبحانه وتعالى محبة حقيقية تليق بجلاله عز وجل كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد وردت في آيات كثيرة ونصوص كثيرة محبة الله عز وجل لبعض الأعمال وبعض الأماكن وبعض الأشخاص، فمن الأعمال التي وردت أن الله عز وجل يحبها الصلاة على وقتها وبر الوالدين، ومن الأماكن التي يحبها الله عز وجل مكة حرسها الله وأحيانا وأماتنا فيها على خير حال وصالح الأعمال، فهي من أفضل البقاع وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، فحرمتها حرمة عظيمة، ولحرمتها حرم الله سبحانه وتعالى حرم تنفير الصيد فيها، وليس فقط الصيد بل حتى تنفير الصيد فيها حرمه الله سبحانه وتعالى. ونحن يا أهل مكة في مكرمة عظيمة وابتلاء عظيم، فهي منة من الله عز وجل علينا ومحنة كذلك وابتلاء، فلنحرص ونحافظ على هذه النعمة التي نحن فيها. فالإنسان إذا أحب مكانا أو أحب مزرعة له أو ملكا من الملوك أحب مكانا أو مزرعة له لا يقبل بماذا؟ لا يقبل بالإفساد فيه ولا يقبل بإفساده، ولله المثل الأعلى، فمكة هي أحب البقاع إلى الله، فلنحافظ على هذه النعمة. ومن الأشخاص الذين يحبهم الله عز وجل المتوكلين والمتطهرين والتوابين، وهنا ذكر الله عز وجل الذين يقاتلون في سبيله صفا في وجه العدو كأنهم بنيان مرصوص من شدة اجتماعهم واتفاقهم وانتظامهم، فهؤلاء ممن يحبهم الله. فهذه الآيات والأدلة جميعها تثبت ماذا؟ تثبت محبة الله عز وجل الحقيقية اللائقة بجلاله عز وجل. ثم عقب الله سبحانه وتعالى بذكر قصة موسى تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتذكيرا لأصحابه ألا يفعلوا كما فعل أصحاب موسى وقومه، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال في التفسير واذكر لقومك أيها الرسول، حين قال نبي الله موسى عليه السلام لقومه لم تؤذونني بالقول والفعل وأنتم تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما عدلوا عن الحق مع علمهم به وأصروا على ذلك صرف الله قلوبهم عن قبول الهداية عقوبة لهم على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم، والله لا يهدي القوم الخارجين عن الطاعة ومنهاج الحق. ففي هذه الآيات تسلية قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم وتذكير لأصحابه ألا يفعلوا كما فعل أصحاب موسى عليه السلام. وسياق هذه الآيات يدل على أن الأذية التي ذكرت في هذه الآية لموسى عليه السلام، مع أن موسى عليه السلام أوذي من قومه أذى شديدا وكثيرا، ولكن سياق الآيات يدل وكأنه على قول الله سبحانه وتعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. فعصوا موسى، فكانت هذه أذيتهم لموسى، فهم خرجوا معه، وشق الله لهم شق الله عز وجل لهم البحر. وبعد ذلك يأمرهم موسى عليه السلام بهذا الأمر فيرفضون أمره ويرفضون طاعته. وكذلك شق على بعض أصحابك يا محمد الجهاد، فليحذروا أن يصيبهم ما أصاب قوم موسى من الزيغ والضلال. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية: من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هنا هم يعلمون الحق ويعلمون أنه رسول الله موسى عليه السلام، ولكنهم تركوا وزاغوا. قال: من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمي قلبه عن الحق الواضح. طيب، قال الله عز وجل: والله لا يهدي القوم الفاسقين. والواقع يقول أن الله عز وجل ماذا؟ يهدي القوم الفاسقين ويهدي القوم الكافرين. فكيف نجمع بين هذه الآية وبين ما نراه من هداية الله عز وجل لبعض الفاسقين وبعض الكافرين؟ قال أهل العلم أن المراد هنا أن من أزاغ الله قلبه فإن الله عز وجل لا يهديه، وليس كل فاسق، وإنما الذي أزاغ الله قلبه. وقال بعضهم: أي من تاب من الفاسقين يهديها الله. وقيل المراد أن الفاسق حال فسقه فإنه ليس على هدى من الله، فتكون الآية على عمومها وليس فيها تخصيص، أن الفاسق حال فسقه فهو ليس على هدى من الله. وفي الآية أن أذية النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الوقوع في الزيغ والضلال، ومن ذلك أذيته صلى الله عليه وسلم بسب أحد من أصحابه أو زوجاته رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن سبهم وتنقصهم من أسباب الزيغ والضلال. ثم قال الله عز وجل بعد أن ذكر موسى عليه السلام: قال: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. واذكر أيها الرسول لقومك حين قال عيسى بن مريم لقومه: إني رسول الله إليكم مصدقا لما جاء قبلي من التوراة وشاهدا بصدق رسول يأتي من بعد اسمه أحمد وهو محمد صلى الله عليه وسلم وداعيا إلى التصديق به. فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالآيات الواضحات قالوا: هذا الذي جئتنا به سحر بين. فقول الله عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. النصارى لديهم من الكتب المقدسة التوراة، فالتوراة من الكتب المقدسة لدى النصارى، ويسمى العهد القديم، والإنجيل يسمى العهد الجديد. وعيسى عليه السلام عندما أرسل إلى بني إسرائيل وكان بين يديهم التوراة، وكانوا يظنون أن هذه التوراة لا تنسخ أبدا، فبين عليه السلام أن ما أرسل به من عند الله عز وجل مصدقا لما بين يديكم وليس مخالفا. وكما قلنا أن دين الأنبياء واحد وإن اختلفت تفاصيل بعض التشريعات، فبين لهم عيسى عليه السلام ذلك كما قال في سورة أخرى: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أحل لكم بعض إيش؟ بعض التشريعات التي كانت محرمة عليكم، وإنما أنا أتيت إيش؟ مصدقا لما بين يديكم. فانقسم بني إسرائيل: قسم آمن به وهم أتباعه، وقسم كفروا به وهم اليهود. ومن أتباعه ممن غالى فيه حتى جعله في مرتبة البنوة لله عز وجل، وجعله في مرتبة الله تعالى الله عن ذلك. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وجاء بلفظ البشارة وليس التصديق، قال إيش؟ مصدقا لما بين يديه، ولم يقل إيش؟ مصدقا برسول يأتي من بعدي، قال مبشرا. فهنا فيه دليل على ماذا؟ على التصديق أكثر، فهي بشرى بالخير، مصدقا بهذا الرسول ومبشرا به ومسرور به، وأنه من أحمد الناس وأفضلهم صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يا الذي يمحو الله بي الكفر، وغيرها من الأسماء. قال: فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. قيل المراد أن عيسى عليه السلام عندما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، وقيل المراد أنه عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. ولا أحد أشد ظلما وعدوانا ممن اختلق على الله الكذب وجعل له شركاء في عبادته وهو يدعى إلى الدخول في الإسلام وإخلاص العبادة لله وحده، والله لا يوفق الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك إلى ما فيه فلاحهم. فالآية هذه فيها استئناف لما قبلها، فهؤلاء من بني إسرائيل يهود ونصارى جاءتهم البشرى بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هم يردون هذه البشرى ويفترون على الله الكذب في ردهم، فمنهم من ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية، ومنهم من يجعلها خاصة بالعرب. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فليست دعوته خاصة بقوم دون قوم، فهو مرسل للناس كافة بشيرا ونذيرا عليه الصلاة والسلام. وقال في الحديث عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهوديا ولا نصرانيا ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أو بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فرسالته صلى الله عليه وسلم عامة للجميع، وقد ختم الله عز وجل الرسالة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يقبل الله عز وجل دينا غير دينه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، فهو الدين المقبول وهو الدين الذي ينجو أصحابه بإذن الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. وفي آية أخرى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. فهنا ذكر الله عز وجل أن من أظلم الناس الذين يمنعون مساجد الله، وفي الآية هنا قال الذي يفتري على الله الكذب، فكيف نجمع بين هذه الآيات؟ يجمع بينها كما قال أهل العلم والله أعلم أن جميعها اشتركت في كونها من أعلى الظلم، فقالوا أفعل الأفضلية لا تمنع التساوي وإنما تمنع الزيادة، فجميعها تساوت ماذا؟ في كونها أعلى الظلم. ووجه آخر قالوا أن أعلى الظلم في الافتراء هو الكذب على الله، وأعلى الظلم في المنع هو منع مساجد الله، وهكذا فيكون مخصص. وقال بعدها سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريد هؤلاء الظالمون أن يبطلوا الحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن بأقوالهم الكاذبة، والله مظهر الحق بإتمام دينه ولو كره الجاحدون المكذبون. أي يحاولون هؤلاء أن يردوا الحق بالباطل، ومثلهم يقول ابن كثير: كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس بفيه أي بظله. وكما أن هذا مستحيل كذلك ذاك مستحيل، مستحيل أن يطفئ إنسان نور الشمس بظله، فكذلك مستحيل أن يطفئ أحد نور الله سبحانه وتعالى وهو دينه وكتابه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى سبحانه وتعالى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله هو الذي أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن ودين الإسلام ليعليه على كل الأديان المخالفة له ولو كره المشركون. فهذا الدين ظاهر متعال على كل الأديان في كل الأزمان، وحججه واضحة وبراهينه ساطعة لا يستطيعون ردها إلا بما يحاولون من أباطيل، فيريدون بها إطفاء نور الله عز وجل بألسنتهم ولن يستطيعوا ذلك. فالحق سيبقى حقا ظاهرا إلى قيام الساعة بقدرة الله العزيز الحكيم. يقول الإمام السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية قال: فأما نفس الدين، الدين نفسه، فهذا الوصف اللي هو الظهور وصف ملازم له في كل وقت، فلا يمكن أن يغالبه مغالب أو يخاصمه مخاصم إلا فلجه وصار له الظهور والقهر. وأما المنتسبين إليه أي المسلمون، فإنهم إذا قاموا به واستناروا بنوره واهتدوا بهديه في مصالح دينهم ودنياهم فكذلك لا يقوم لهم أحد، ولابد أن يظهروا على أهل الأديان وإن ضيعوا واكتفوا منه بمجرد الانتساب إليه لم ينفعهم ذلك، وصار إهمالهم له سبب تسلط الأعداء عليهم. قال: ويعرف هذا من استقرأ الأحوال ونظر في أول المسلمين وآخرهم، والله المستعان. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه هل أرشدكم إلى تجارة عظيمة الشأن تنجيكم من عذاب موجع؟ وسماها تجارة لأن فيها ماذا؟ لأن فيها ربح، وهذا الربح ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. قال: ما هي هذه التجارة؟ قال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فتداومون على إيمانكم بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله لنصرة دينه بما تملكون من الأموال والأنفس ذلك خير لكم من تجارة الدنيا إن كنتم تعلمون مضار الأشياء ومنافعها فامتثلوا أمر الله فامتثلوا ذلك يغفر لكم ذنوبكم. إذا قمتم بهذا الأمر يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت مساكنها وأشجارها تجري الأنهار، في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. أي إن فعلتم أيها المؤمنون ما أمركم الله به يستر عليكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ومساكن طاهرة زكية في جنات إقامة دائمة لا تنقطع، ذلك هو الفوز الذي لا فوز بعده. ونعمة أخرى لكم أيها المؤمنون تحبونها هي نصر من الله يأتيكم وفتح عاجل يأتيكم على أيديكم وبشر يتم على أيديكم وبشر المؤمنين أيها النبي بالنصر والفتح في الدنيا والجنة في الآخرة. وقيل الفتح هنا المراد به فتح مكة، والله أعلم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أي يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه كونوا أنصار دين الله، كما كان أصفياء عيسى وخلصي أصحابه أنصار دين الله حين قالهم عيسى: من يتولى منكم نصري وإعانتي فيما يقرب إلى الله؟ قالوا نحن أنصار دين الله، فاهتدت طائفة من بني إسرائيل وظلت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا بالله ورسوله ونصرناهم على من عاداهم من فرق النصارى فأصبحوا ظاهرين عليهم، وذلك ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول في التفسير أن هذا الظهور وهذا النصر كان بماذا؟ ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف كان هذا الظهور والنصر؟ فرق النصارى قلنا افترقت، منهم من كفر بعيسى عليه السلام وهم اليهود، ومنهم من آمن وافترقوا، فمنهم من بقى على الحق الذي عليه عيسى عليه السلام من أنه عبد لله ورسول وأنه ليس ابن لله، ومنهم من غال في عيسى وجعله ابن لله وجعله أنه هو الإله وغير ذلك من أقوالهم. فأظهر الله عز وجل الحق وأظهر حجتهم بماذا؟ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء مؤيدا ومصدقا لما هم عليه من إيمان بنبوة عيسى عليه السلام وأنه عبد لله ورسوله. هذا، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.